بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب النكاح باب في الأكفاء. قال رحمه الله حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. قال وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب النكاح. يقول رحمه الله باب الأكفاء، يعني أن ورد حديث أن العرب للعرب أكفاء، العرب للعرب أكفاء. فإذا كان الكفو مثلا أن العائلة هذه ما عليها مسبة ولا عليها مشقة من ناحية العبد إذا زوجوه فإنهم يزوجون، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن لو وجدنا أن عائلة تسب ويتسقط سمعتها ويسقط صيتها عند الناس فلا تزوج إنسان إلا بكفو مثلها. هذا من باب الأكفاء، لأن كثير من العلماء يرون أن الكفو شرط من شروط النكاح. بعض العلماء بعض الأئمة يرون أن الكفو شرط من شروط النكاح، لكن الإنسان اللي صار حر حتى لو كان أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا شيء، حر وصالح من الصالحين فزوجوه، لأن الصحابة زوجوا بلال بن حمامة وهو أسود، وزوجوا سلمان الفارسي وهو فارسي عجمي، وزوجوا الرومي، وزوجوا فلان، وزوج أبو حذيفة أفضل نساء قريش هند بنت الوليد بن عتبة رئيس قريش، زوجها سالم مولى أبو حذيفة سالم، وهو معتوق لامرأة من الأنصار. فالشاهد أن الكفو عند كثير من الأئمة ليس بالكفاءة، ليس شرط من شروط النكاح، إنما إذا كان هناك مسبة أو شيء من هذا أو مشقة على العائلة وأنها تعير وتسقط سمعتها فلا مانع من أنك الإنسان لا تزوج من هؤلاء، وامنع بنتك من العار ومن كونك تسبت. أما إذا لم يكن هناك شيء وإنما أنا أتكبر، أنا عربي وأنا فلان بن فلان ولا أزوج فلان ولا أزوج، هذا من باب الجاهلية. لا خصلتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حجامه أبو طيبة أسود، عبد أسود، وكان هو اللي يحجمه وهو اللي يحلقه، فقال يا بني بياضة قبيلة من الخزرج زوجوا أبا طيبة. ليش؟ لأنه حجامه وكان خطب منهم ورفضوا أن يزوجوه فزوجوه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الكفو هو من اتقى الله تعالى وتقدس، الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، وإنما من اتقى الله الصالح من العباد زوجه. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، تفسد البنت وتفسد أختك وتفسد أمك إذا منعتها من الزواج من أكفائها ومن المتقين ومن الصالحين، تريد أن تبيعها بيع أو تزنها بالذهب وزن أو تفعل، انظر النتيجة بعد ذلك. لأن الرسول يقول فتنة وفساد كبير. إذا أن تزوج السلكفو إذا كاك من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. انظر نتيجة منعك ابنتك، هي تريد الزواج، يا أبتي زوجني، يا جدي زوجني، يا أخي زوجوني، يقولون لا حتى يجي من يكيلك لنا كيل ويزنك وزن ولا ما نزوجك. هذا يقول إن لم تزوجوه يكون فتنة في الأرض، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وفساد كبير. سيجني النتيجة، سيجني النتيجة. وهذا حصل على كثير من يمنعون الزواج لبناتهم، حصل الفساد نعوذ بالله. فالشاهد أن الكفو ليس شرطا عند كثير من العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله أنه ليس شرط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام زوج كثير من المماليك لأناس من أكابر قريش، وزوج كذلك العرب بعضهم بعضا، وزوج بعض العرب من ليس له أصل مطلقا. الشاهد أن التقوى هي الأصل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى هي الأصل. اجتمع القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، واجتمعت السنة إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، لأن إذا كان فيه دين يحمي المرأة، وإذا كان فيه أمانة يحرص عليها كل الحرص. أمانة يدري أنها أمانة بين يديك، أمانة هذه أمانة بين يديك، فلا تضيع أمانتك الإنسان. وإذا كان فيه دين يحرص على دينها وأن تكون مثله في الدين والصلاح والتقوى. فهذا هو الهدف للشريعة الإسلامية، ليس الهدف أن يكون أصيلا أو يكون من بني فلان أو يكون رئيس أو يكون صاحب قبيلة، عشير قبيلة، رئيس قبيلة أو يكون أمير، لا، ليس هذا، هذا لا قيمة له في الشريعة الإسلامية. نعم. نعم. باب تزويج من لم يولد. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم من اهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم انها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف له واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطبطبية الطبطبية الطبطبية. فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش إسران. قال ابن المثنى: جيش غسران. فقال طارق بن المرقى: من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي. فأعطيته رمحي، ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له: أهلي جهزهن إلي. فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبقرن أي النساء هي اليوم؟ قال: قد رأت القتيرة. قال: أرى أن تتركها؟ قال: فراعني ذلك. ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم ولا يأثم صاحبك. قال أبو داود: القتير الشيب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في تزويج من لم يولد. في باب في تزويج المجهول الذي لم يولد، شيء غيبي ما أعلمه إلا الله، يعني من تجهيز المجهول. مثل بيع المجهول، هل يصح؟ تقول لا، بيع المجهول ما يصح، وتزويج المجهول ما يصح. امرأة في البطن تقول زوجك إياها، هذا كله من عبث الجاهلية ومن دمغ الجاهلية ومن عدم علمهم بشرائع الإسلام. تزوج بنت في ما بعد حمل بها أو محمول بها، كل شيء هذا باطل. لا في البيع، بيع المجهول حرام ولا يصح، وتزويج المجهول حرام ولا يصح. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي، نعم الحسن بن علي، الحسن بن علي الصفار قال حدثنا الحسن ومحمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى الزمن أبو موسى قال الزمن عن المقعد، ويكنى أبو موسى قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم، عبد الله بن يزيد بن مقسم عن سارة بنت مقسم، عن سارة بنت مقسم عن أخته، يعني طلب بن مقسم أخته سارة بنت مقسم، عن ميمونة بنت كردم، عن ميمونة بنت كردم. السند كله في هزة، السند هذا كله من أوله إلى آخره في هزة. يقول عن بن كردم أنه أتى النبي، تقول ميمونة بنته إن أباها أتى الرسول عليه الصلاة والسلام يتخاصمه شخص، الشخص هذا قال من يعطيني في وقعة حزيران أو خسران أو حزران، وقعة في الجاهلية بين بني فلان وبني فلان، وقعات كثيرة في الجاهلية، قبيلة تغزو قبيلة وقبيلة تغزو قبيلة، فصوت واحد من يعطيني رمح بثوابه. قال أبوها ابن مكرم، ميمون بن مكرم، قال أنا أعطيك، ما ثوابه؟ قال أول بنت تولد لي أزوجك إياها، قال خذ هذا الرمح، فأعطاه الرمح على أنه صدق ابنته وأنه متى ما ولد له بنت واستعدت وكملت للزواج أنه يعطيه بنته. فلما حصل ما حصل أخذ الرمح هذا وقاتل به وانتصر قومه على أعدائهم، ثم ولد بنت وجاء وشبت البنت وبلغت 15 أو 14 سنة، أتاه صاحب الرمح قال أنت وعدتني بنتك وأنا أعطيتك الرمح وصداقها، قال لا والله ما أعطيك بنتي برمح، ما أعطيك، لا والله هذه مسبة ولا أعطيك بنتي برمح، أعطني صداق لا وزوجك، والله ما أعطيك صداق، أنا أعطيتك الرمح صداق لها، والله ما أعطيك صداق، قال هذا والله ما أعطيك بنتي، هذا حلف وهذا حلف. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقال إن كردم هذا بن كردم أنه لم يسلم، أنه أتى إلى الرسول يتحاكم صاحبه وأنه ليس بمسلم، وبعضهم عده من الصحابة الله أعلم، لكن يقال أنه سأل الرسول، هذا مسألة قبل إسلامه، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته القصوى ومسك قدمه وأقر الرسول له أن يمسك قدمه، وعليه ومع الرسول الدرة، الدرة هذه اللي اسمها طبطبية، يعني أنها تطبطب إذا ضربت كذا تطبطب سواء بالقليل أو بالكثير، كلما ضربت طبطبت، يسمونها الطبطبية، الدرة اللي مع الرسول تسمى الطبطبية لأن الأقدام إذا مشيت بها الإنسان على الأرض يسمع لها طبطبة أيضا، فسميت الدرة العصا اللي لها رأس قليل سميت باسم الأقدام، إذا ضربت الأقدام في الأرض تطبطب يسمع لها صوت كأنه طبطبة، فسموا الدرة طبطبية. الشاهد أنه تقول معه الطبطبية هو على الناقة، فمسك قدمه وأقره الرسول على مسك القدم، فقال يا رسول الله، إنسانه قال يا رسول الله، فيحتمل أنه مصدق بالرسالة وإن كان لم يتشهد شيء، لكنه مصدق بالرسالة ولو ما نطق بالشهادتين، إن هذا الرجل أتى فنادى في معكاظ وقال من يعطيني رمح بثوابه في وقعة عسيران أو غسيران بالغين أو بالعين، فقال ما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت ولد لي، فولد له بنت، أعطيته رمحي ذلك اليوم وولد له بنت، والآن البنت من 14 أو 15 استعدت للزواج، أتيته أريد أهلي الذي وعدني موعد، وأعطيته صداقه الرمح يقاتل فيه وانتصر قومه على القبيلة التي معاديتهم، والآن أريد أهلي، أريد زوجتي، وحلفها أيمانا مغلظة أنه لا يعطيني بنته إلا بصداق جديد، وأنا حلفت أني لا أعطي صداق جديد، بل يكفي الرمح اللي أعطيته لأن الرمح يسوى ملايين ذلك اليوم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أنت يحنث تحنث ولا هو يحنث. ليه؟ لأن النكاح باطل. فاستريحوا، النكاح باطل، لا أن تحلف بيمينك ولا هو يحلف بيمينه. النكاح باطل من أصله، لأن نكاح المجهول باطل وبيع المجهول باطل. لو تبيع مثلا ما في بطن الفرس كما يفعل العرب سابقا، يقول لك عطني مثلا ناقتين ثلاث ناق ولك ما في بطن فرسي، ما يصح البيع هذا، لأنه مجهول، قد تموت وقد ما تولد وقد لا تحمل هذه الفرس. فالشاهد بيع المجهول محرم باطل ونكاح المجهول باطل. هذا نتيجة القصة، وإن كانت رواية داود رحمه الله أتابها كرواية، وإن كانت قصة لكن لما تأتي بالسند فمعناها أنه حديث. لما يأتي أبي داود بالسند ويسوقها بالسند فمعناها أنها حديث، وإن كانت قصة، يعني صورتها صورة قصة أن هذا أعطاه رمح، وأنه في عكاظ نادى في وقعة عسيران أن من أعطاني رمح فله بنتي إلى آخره. المهم النكاح المجهول باطل وبيع الجهالة باطل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق. يقول كيف أزويك رأت القسيل، القسيل الشيب، يعني رأت الشيب لأنه يوم يعطيه الرمح وهو شباب ولد الحين شيب خلاص، والبنت شافت شيب وحافتك. يقول ما رأت الشيب وحافتك ما أعطيك إياها. نعم. رأت القسيل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة قال أن خالته أخبرته عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق، قالت بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني عليه وأنكح أول بنت تولد لي، فخلع أبي عليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت وذكر نحوه، لم يذكر قصة القتيل. يقول أبو داود رحمه الله أتانا بموضوع مغير عن الموضوع الأول، وهو هو القصة واحدة والموضوع واحد، بس تغير الراوي هو الذي وهم وغير الرمح بمدس، وإلا هو هو المتن هو هو والكلام هو هو والقصة هي هي. الرجل أعطاه رمح وهذا هو الصحيح، أما نعول فوهم بعض الرواة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا ابن جريج المكي قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة قال عن خالته عن امرأة وقال فيها هي مصدقة، عن امرأة وهي يقول ابن ميسرة أنها مصدقة أو أن خالته مصدقة عندها، يعني المرأة صدقت المرأة، امرأة زكت امرأة، والله أعلم بهما. قال إن نعم. قالت بين أبي في غزاة، قالت بين أبي في غزاة، غازي غزاة تقاتل مع الناس، إذها رمضوا، رمضوا يعني أصابتهم الرمضة وأصابت رجلي الناس الرمضة والتراب الحار الشديد الحرارة الذي يكوي الرجلين ويشوي الرجلين من شدة حرارته، فقال من يعطيني نعاله وله أول مولودة لي تولد من البنات، فقام أبي وخلع عليه وأعطاه إياها على أن يزوجه أول مولودة تولد من بناته، فولد له مولودة وشبت المولودة وبلغت مبالغ النساء، فأتيت أطلبه هذا بنحو كلام الرمح، فقال لا والله ما أعطيكها حتى تعطيني لها صداق جديد. قلت والله ما أعطيك لها صداق جديد، يكفي نعلين أعطيتك إياك اليوم يسوى الملايين، فلا أعطيك غير اللي أعطيتك اللي شرطت على نفسك أنت. فقال والله ما أعطيكها حتى تعطيني لها صداق جديد. فالشاهد تخاصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال أن هذا الرجل اللي تخاصم أعطى الرمح وأعطى المدس على كلام أنه ليس بمسلم، إلا أنه قال يا رسول الله، فإن كان أنه قولته يا رسول الله أنه مسلم قبل هذا فالله أعلم، لكن غالب رواة الحديث يقول أنه يتكلم الرسول بيا رسول الله وهو لم يتشهد الشهادتين، لكن إذا قال فلان يا رسول الله يعني معناه مصدق بالرسول، كفى ولو ما تلفظ بالشهادتين. الشاهد أن الرسول أبطل البيع وأبطل النكاح، قال لا أنت هذا تبر بيمينك لا أنت تحنث وله يحنث. ليه؟ لأن النكاح باطل من أصله، النكاح المجهول باطل من أصله، وكأنكما لم تقول شيئا، كأنه لم يحدث شيء، ما حدث حاجة مرة واحدة. فلا أنت خلفت موعدك ولا حدثت في يمينك ولا هو بر بيمينه ولا حنث في يمينه، لأن النكاح المجهول باطل وبيع المجهول أيضا باطل. نعم. باب الصداق. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت 13 أوقية ونش. فقلت وما نش؟ قالت نصف أوقية. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الصداق، ويسمى النحلة ويسمى العلائق ويسمى الصداق ويسمى كذا، له 11 اسم الصداق، له 11 اسم سماها رحمهم الله ابن حجر في الفتح، سموها كثير من العلماء أن الصداق له اسم نحلة وعلائق وصداق ومهر إلى آخره. فالشاهد أن الصداق هو شرط، هو ليس بشرط في النكاح الصداق حتى لو ما سمي، إنما إذا لم يسمى وطلقها فله مهر، فلها نهر نسائها نصف المهر وله نصف مهر نسائها، وإذا دخل بها فلها مهر نسائها لو ما سمي الصداق، لأن تسمية الصداق في العقد ليس بشرط أو من الشروط، لكن لو أنه دخل بها وطلقها فلها مهر نسائها لا وكس ولا شرط، مهر نسائها، أمها جدتها أختها خالتها تعطى مهر نساء إذا لم يسمى. فالشاهد أنه ليس شرطا، الصداق ذكره في العقد ليس بشرط. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن يزيد بن الهاد بن عبد الرحمن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نعم قال سألتها عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم قالت 13 أوقية. يقول أبو سلمة رحمه الله يقول سألت عائشة عن الصداق النبي عليه الصلاة لزوجاته ولبناته أيضا، قالت 12 أوقية يعني 500 درهم، لأن كل وقية 40 درهم، الوقية زنة 40 درهم، فقالت 500 درهم، 12 أوقية ونشا يعني نص وقية، فالشاهد أنه 500 درهم أزواج النبي وبناته جميعا على 500، وبعضهم على 400، بعضهم على 5 وبعضهم على 4، صداقها بعضهم 4 وبعضهم 5 إلا صفية، فعزقها صداقها، والبقية كلهم على 500 درهم وعلى 400 درهم إلا رملة بنت أبي سفيان فصداقها إلى 4000 يعني 500 جنيه، 500 دينار ذهب أحمر أصدقها النجاشي، وهم أرسلها للرسول عليه الصلاة والسلام مع شرحبيل بن حسنة ومع عمرو بن أمية الضمري، عمرو بن أية الضمري رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، وشرحبيل بن حسنة كان شرحبيل كان من كتاب الوحي وأرسله بكتاب، أرسله الرسول بكتاب إلى النجاشي. عمرو بن أمية الضمري هو الذي يسوق الإبل، وهو الذي استأجر الإبل من الشعيبة للاثنين وحمل رملة، معه شرحبيل رضي الله عنه، الرسول شرحبيل، وعمرو بن أمية هذا صار أتى برملة بنت أبي سفيان إلى الرسول من الحبشة. شاهدنا أن نعم الصداق كان 13، تقول عائشة كان صداق بنات الرسول وزوجاته على 500 على 12 أوقية ونشا يعني نص 12 أوقية تقول 500 درهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر رحمه الله فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين يجوز قال حدثنا عن أبي العجفة ولم نعرف اسمه يعني مشهور بكنيته. قال إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطبنا على المنبر فقال أيها الناس لا تغالوا في المهور، لا يجوز تغالي المهور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جميع زوجاته على 500 درهم وبناته كذلك 500 درهم، فلا حاجة إلى التغالي في المهور. هذا كلام عمر رضي الله عنه أرضاه. يحكى قصة من القصص، أولا أنها لم تثبت عن عمر رضي الله عنه بسند صحيح، ما ثبتت عن عمر بسند صحيح، وثانيا ما قصد عمر ولا المرأة اللي ردت عليه التحديد. تحديد المهر موجود في الشريعة وموجود في القرآن وموجود في السنة. تحديد المهور كون الدولة تتدخل في المهور وتحددها ب30,000 للبكر و15,000 للثيب أو 20 و10 للثيب و20 للبكر، أو كان تحددها الدولة أو أشياء قبيلة تحدد أو قرية تحدد أو دولة تحدد، فهذا كله مباح. تحديد المهر جاء في الكتاب والسنة، ما حد ينكره، لكن المغالات في الصداق السري، المغالات في الصداق السري هذا الذي لا يجوز. مغالات في الصداق السري، بعض الناس يصدق 10,000 ويقول بيننا وبينك إلى 1,000,000، أنت حر كيفك، لكن سري ما يدري عنه أحد، ما يعلم عن بحث، ولا تكسر قلوب الفقراء ولا تقول هذه أصدقت 100,000 وأنا بنتي ليش مهدونة، وأنا السري ما حد يطالبك فيه ولا حد يطالب فيه، لكن العنني ما ينبغي أن تزيد الإنسان بحيث أن جيرانك يقولون هذا فلان بنته سيق عليها 100,000 سيق عليها 200,000 سيق عليها كذا وكذا، فتجعل الناس يجرون إليك ويصدون بك. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فسف العلني لا يجوز أن تزيد الإنسان ولا تتغالى في مهر ابنتك أو تجعلها سلعة تبيعها وتشتري وهي حرة شريفة كريمة. لا يجوز للآباء أن يفعلوا هذا ولا الإخوة الكبار يفعلوا هذا إذا كانت يتيمة، كل هذا ممنوع في الشريعة الإسلامية. إنما تحديد المهر جائز، هذا أن تحدد الدولة تقول 30,000 إذا كان هناك يسر على الشباب ب30,000 للبكر و15 للثيب أو 20,000 للبكر و10,000 للثيب، فهذا يخفف وطأة الضغط ويخفف على الشباب الزواج، وكل إنسان يستطيع أن تزوج. وقد اقترحت أنا في الجريدة من زمان أن يكون مجلس استشاري يرأس أحد العلماء الكبار ويكون عندهم مال ويعطون المعسر ويتصلون بالعائلات من هنا وبالعائلات من هنا ويسيرون وصلة وصل وعندهم تلفونات ويجمعوا بين العائل. ما يبقى عندنا شاب ما تزوج ولا شابة ما تزوج لا يحصل هذا المجلس ويرأسه أحد العلماء الكبار، لكن ما حصل هذا. يقولون أنه موجود لكن ما رأينا له نتيجة، إن كان موجود حنا ما سمعنا به ولا رأينا له نتيجة. يجب أن يعلن في الجرائد وفي الإذاعات وفي التلفزيونات وفي كل إعلان يعلن هذا المجلس أنه كون مجلس من 6 علماء يرأسهم من أكابر العلماء ويحصل كذا، يتصلون بالعائلات ويأخذون تلفون العائلات وتلفون العائلات من هنا ويجمعوا بين الشباب والشابات ويصيروا سلة وصل بين هؤلاء وهؤلاء، والمعسر يجعل عندهم أموال ويجعل لهم صلاحيات هذا المجلس، ثم يمشي الناس وتستطيع تستقيم الأمور ولا يبقى في الدولة شاب ما تزوج ولا فتاة ما تزوجت، لا يبقى إذا كان كذلك وإذا كان النية صالحة، لكن لم يسمع له. أنا كتبت بالجريدة هذا الاقتراح. الشاهد أن المهور، مهور الرسول عليه الصلاة والسلام بنات وزوجات لم يتعدى 500 درهم و500، وعمر خطب وقال لا يتعدى أحد هذا الحد، يعني معناه هنا قصد التحديد هل يجوز التحديد للمهور للدولة أو لقبيلة أو لقرية انفردت بنا أو لإقليم من أقاليم المملكة أو دولة من الدول، هل يجوز أن تحدد المهر البكر بكذا والثيب؟ تقول نعم، في الشريعة الإسلام جائز أن تحدد، لأن الله ذكر فأصل هذه الفريضة، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم بعد الفريضة، لا جناح عليكم لو تحيها مليون سرا ما حد الله مكفوف كيفك انت وياك، لكن لو طلقها قبل الدخول يرجع بالمسمى فقط، مسا ما اختلف فيه أو ما أسراه فيما بينهم لا دخل للشريعة فيه. الشريعة تقول لك تناصف المهر المسمى في العقد، سمي 100 سمي 10,000 سمي 20 سمي أقل أكثر، المسمى في العقد هو اللي يتناصفانه إذا تفرق قبل الدخول، وهي اللي تملكه إذا دخل بها. أما ما اتفق عليه من الهدايا أو من الصداق أو من الأشياء سرا ما حد علم به فهذا بينهم بين العائلتين، لا دخل للشريعة فيه ولا للدولة أيضا فيه. لهذا هو الذي ردت المرأة على عمر بن إذا صح عن عمر أنها ردت على المرأة وقالت وآتيتم إحداهن قنطارا، لو قناطير ما هو قنطار واحد، يعطيها سرا بينهم عائلة تأتي هذا قنطار ويرضى هؤلاء وهؤلاء سرا بينه وبينهم، ما يجب شرعا أن يحدد الصداق لأجل يسهل الزواج على الشباب والشابات. نعم. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جح فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4,000 وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. قال أبو داود حسنة هي أمه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال عن معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عروة بن الزبير عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها كانت مع عبيد الله بن جحش بن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. جحش بن عبد المطلب من أخوان عبد الله أبو الرسول عليه الصلاة والسلام. فمات عبيد الله نصرانيا بالحبشة وبقيت وحيدة فريدة ما تدري أين تذهب، لكن الله سخر لها صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. ربك لا يضيع عبد من عباده أو قصد إليه ودعاه، تدعو الله الليل والنهار إن الله يرزقها عبدا صالحا فرزقها أفضل العباد، أفضل مخلوق على وجه الأرض وأفضل مخلوق في السماوات والأرض صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. وإلا فكانت وحيدة شريدة لا مأوى لها ولا أحد محرم لها ولا شيء، وحيدة ما زوجه بقيت وزوجه تنصر وانفسخ نكاحها منه. فالشاهد أن شرحبيل بن حسن رضي الله عنه كان الرسول أرسله إلى النجاشي وكان أسلم، النجاشي أصحمه رضي الله عنه أسلم، فخطب الرسول رملة إلى النجاشي لأنه ولي أمرها، هو السلطان والسلطان ولي ما لا ولي لها. وأرسل عمرو بن أمية الضمري الرسول عليه الصلاة والسلام، فوصل عمرو وشرحبيل عند النجاشي فأختاف أخذاها عمرو رضي الله عنه، أخذ المال 4,000 درهم يقال إنها 500 جنيه، صرف 500 جنيه، وسلمها إلى رملة، قالت أنا أتزوج الرسول وأنت تجيبش لي، خذ هذه الفلوس بشارة لك بصفوة الخلق، بشارة لك أن زوجي بيصير صفوة الخلق، خذها والله ما أخذ منها ولا درهم، خذها يا عمرو. فأخذها عمرو بن أية، فالذي أخذ توكل عن عن عن عن رملة عن الرسول عليه الصلاة عمرو بن أية، والذي توكل عن رملة النجاشي لأنه هو السلطان. فالشاهد أن النجاشي استأذنه الرسول عليه الصلاة في ذلك، فاستأذن الرسول أن يصدقها عنه فأذن له، وكان مسلما النجاشي رضي الله عنه. فالشاهد أنه حملها عمرو مع شرحبيل بن انقضى شرحبيل انقضى غرضه وسلم الخطاب للنجاشي ورد النجاشي على الرسول بخطاب أنه مسلم وأن كل حاج تريدها رسول الله اكتب لنا ونحن نبعث لك. فأتت المرأة مع الرجلين إلى الشعيبة هنا كانت هي من مكة، ثم أخذوا ناقة ووصلوا بها إلى المدينة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. وهذا يعني يوهم الحديث الذي ورد في مسلم أن أصدقها أريد أن تتزوج ابنتي رملة حبيبة، وأريد أن يكون معاوية كاتبا لك، وأريد هذا مما يوهم الحديث هذا مما نقدوا مسلم رحمه الله لإخراج مثل هذا الحديث، لأنها تزوجت قبل إسلام أبي سفيان، قبل إسلام أبيها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم بن بازير قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا علي بن الحسن قال عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك قال عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم عن قال أن النجاشي زوج. يقول الزهري في السند الأول، يعني انتهى مسلم الزهري أوصل السند إلى أم سلمة إلى أبو سلمة إلى عائشة إلى أم حبيبة، تحكي القصة أم حبيبة عن نفسها وأنها تزوجت وهي بالحبشة، وأنها ذهبت مهاجرة هي وزوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، فما فتنصر زوجها مات وبقيت وحيدة هناك، فاستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل يخطبها من النجاشي لأنه السلطان، وأرسل خطاب مع شرحبيل بن حسنة ليسلم فأسلم رضي الله عنه، وكتب للرسول أني أريد أن أزوجك، أنت خطبت إلي أم حبيبة وأريد أن أصدقها عنك، يعني تأذن لي أن أعطيها صداقها عنك يا رسول الله؟ قال: نعم أذنت لك. فأعطاها 4000 درهم، ويقال أعطاها 500 دينار ذهب، وردتها على عمرو بن مية الضمري رضي الله تعالى بشارة له بأنها ستكون زوجة لصفة الخلق. فالشاهد أنها تزوجت وأن السلطان تولى عقدها وهو النجاشي، لأنه هو السلطان ذلك اليوم، ملك الحبشة هو ولي من لا ولي لها، ورمى وأم حبيبة لا وليها في تلك الأراضي، وقبل النكاح عمرو بن أية، قبلت النكاح نكاح رملة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا الوكيل إذا وكلك أحد أنت تقبل النكاح عني، تقول: قبلت النكاح نكاح فلانة بنت فلان لفلان بن فلان، جائز هذا، وهذا ما يقوله الوكيل أو أبو، حتى لو أبوه يقول: قبلت النكاح لولدي، نكاح فلانة بنت فلان لولدي أو لابنه، قبلت النكاح لأبيه، قبلت النكاح لأبي، نكاح فلانة بنت فلان لأبي، وهكذا. نعم. باب قلة المهر. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة. يقول إمام أبو داود رحمه الله: باب قلة الصداق وأنه محثوث عليه ومأمور به شرعا، تخفيف الصداق وقلته. أبرك النساء أيسرهن صداقا، أيسر النساء صداقا هي المباركة، أبرك النساء أيسرهن صداقا وأقلهن صداقا. ولا أدري ليش الناس يضربون بالحديث هذا الحائط، ما يلتفتون إليه، ليبيعوا بناتهم بيعا نعوذ بالله، أو أخواتهم أو بنات عمهم. والحديث يقول: أيسر النساء، أبرك النساء أيسرهن مهرا، أقلهن مهرا، هي المباركة بإذن الله. وهذا واقع بإذن الله، تصديقا للرسول عليه الصلاة والسلام، وعلامة من علامات النبوة أن المرأة إذا كان صداقها قليلا تصير تعالى الله وتقدس صفوة من الصفوات، تصير حسنة من الحسنات، وتتم عشرتها وكل ما نظر إليها حمد ربه وشكره، بخلاف إذا سلمت 50,000 40,000 100,000 كل ما نظرت إليها سلبتني مالي، هذه لبوة سلبتني مالي، شبيبها هذه سلبتني مالي، ويحزن كل ما رآها على المال اللي راح من عنده قهرا غصبا عليه. انظر هذا وانظر هذا، فلا شك أن أيسر أبرك النساء أيسرهن مهرا، لأنك تنظر إليها كأنها أتتك الإنسان من الله تعالى وتقدس عطية وهبة ومنه من ربك تعالى وتقدس. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن حميد الطويل، ثابت وحميد يرويان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف، يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع من صخرة، عليه الصفار، ثوب هذا مصفر مطيب بطيب والطيب لونه أصفر، وهنا مطيب بالطيب والطيب لونه أصفر، وهنا مطيب بالطيب والطيب لونه أصفر، أوه مهيم، يعني ما هذا يا عبد الرحمن، مهيم يعني ما هذا عبد الرحمن بن عوف. وأول قصة عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه لما أسلم وأتى المدينة أتى خاو النبي آخ النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع، فقال سعد يا عبد الرحمن بن عوف أصبحت أنت أخي وشقيقي، هذه أنا لي زوجتين أنزل عن واحدة منهما لك، وإذا استعدت تزوجها ولي أربع حدائق خذ سنتين منهن ولي سنتين يا عبد الرحمن بن عوف. قال بارك الله لك في زوجاتك وبارك الله لك في مالك، أدلوني على السوق، دلوه على السوق وكان مدعي له بالبركة، فذهب إلى السوق وباع واشترى، اشترى حاجة بدون أن يكون معه حاجة مرة واحدة، ثم باع وكسب فيها 10 دراهم، ثم اشترى شيء وباع وكسب فيه 20، ثم 100 درهم، ثم 1000 درهم إلى آخره، ثم بعد ذلك خطب وتزوج رضي الله تعالى عنه. فأتى الرسول بهذه الحالة التي وصفها لنا أنس بن مالك، فقال الرسول ما هذا يا عبد الرحمن، ما هي يعني ما هذا؟ قال يا رسول الله تزوجت. قال تزوجت؟ قال نعم. قال ما أصدقتها؟ قال أصدقتها وزن نواة من الذهب، نواة التمر وزنها ذهبا، يعني كسرة من الذهب، وصلة من الذهب. قال أولم ولو بشاد، معنى هذا أن الوليمة مدعو لها وأنها سنة، سنة مؤكدة أن يولم الإنسان ولو بشات، ولو شات واحدة لا يؤلم، لكن لو لم تجد شات وأولمت بأقل من الشات من الطعام فالرسول أولى، أولم بأقط وسمن وسويق لا بأس بذلك، لكن من الأفضل ومن السنة المؤكدة أن تولم الإنسان ولو بشات، لأن الرسول قال أولم يا عبد الرحمن ولو بشات، فأولم عبد الرحمن بشات رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام استنكر الصفرة، ما هذا عبد الرحمن، ما كان عليه صفرة ولا ورث ولا طيب ولا شيء، ما هذا، ما هي يعني ما هذا؟ قال يا رسول تزوجت ما شاء الله أولم ولو بشاد. فالشاهد كم أصدقتها؟ قال نواة من ذهب، أو قال وزن نواة من ذهب، فالشاهد أنه قليل، وزن نواة من ذهب كم يجي؟ يجي نص جنيه، نص، لو تجيب نواة التمرة تحطها ميزان وتجيب نصف جنيه أو أقل من النصف تحطها ميزان وزنت النواة، يعني شيء قليل، نصف جنيه ما يسوى 50 ريال يمكن أو 100 ريال، هذا من أقل المهور، هذا المهر اللي يبارك الله لك في الزوجة التي تزوجها على مهر قليل الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. قال أبو داود رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم. يقول لما أبو داود رحمه الله في قلة الصداق حدثنا إسحاق بن جبريل إسحاق بن جبريل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا موسى بن مسلم مسلم بن مسلم البطين عن موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير أبي الرومان عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من أعطى امرأة ملء كفيه من الرطب أو من الأقط أو من البر أو من الشعير أو من الرز أو من الطعام فقد استحل منها ما أفرجها استحل منها المتعة، يعني أجازت له أن إذا أعطيتها الإنسان هكذا وعقد لك على هذا الشيء فقد استحليت فرجها الإنسان بهذا الشيء. هذا كلام أبو داود رحمه الله في السند موصولا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر ما يقول بعد ذلك من السندات أنه موقوف على جابر، ولكن جابر رضي الله عنه إذا قال كنا نفعل هكذا على عهد الرسول فهو موصول لا شك في هذا، لأن ما فعله الصحابة والرسول موجود وأقره فهو موصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن السنة. أما كلامه عليه الصلاة والسلام أو إقراره أو فعله، هذه السنن اللي نفعل بها ونتبع الصحابة بها فعل الرسول أو إقراره أو كلامه أو كلامه عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول أبو داود أتانا بسند آخر موقوف على جابر، يقول حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ صاحب الجرح والتعديل قال حدثنا صالح بن رومان قال صالح بن رومان قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر موقوفا على جابر، يعني ما رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا السند، يعني السند هذا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن رومان عن محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر موقوفا على جابر أن الكلام كلام جابر، لكن السند الأول وصله جابر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو داود رحمه الله أيضا بسند ثالث نعم ورواه أبو عاصم ورواه أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال عن صالح بن رومان عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن أبي الزبير أيضا عن جابر رضي الله عنه قال كنا نفعل كذا وكذا، كنا نتمتع بالكف ملء الكف من التمر أو ملء الكف من الزبيب أو نتمتع يعني نتزوج بملء الكف من ولا مدام كنا نفعل والرسول موجود وأقرهم على ذلك فهو موصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الأحاديث الصحيحة. نعم. باب في التزويج على العمل يهمل. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي إليك إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا، قال لا أجد شيئا، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. يقول ما أبو داود رحمه الله باب التزويج على العمل يعمل. التزويج على العمل يعني أن العمل عام ما هو بس قرآن، حتى تزوج الرجل على أن يعمل لك عمل كما فعل شعيب بموسى عليه الصلاة والسلام، قال أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين وتصير راعي غنمي 8 سنوات، وإن أثبت العشر فمن عندك. تم العشر، موسى عليه الصلاة والسلام تم العشر، تم 10 سنوات عند شعيب. فالشاهد أن هذه شريعة شعيب شريعة لنا ما لم يأتي في شريعة من قبلنا، شريعة لنا ما لم يأتي في شريعة الناسخ له، ولا أتى بشريعة ما ينسخ ما قاله شعيب. فإذا قال الرجل أبزوجك بنتي أو أختي أو بنت عمي على أن تبني لي هذا الجدار كله، أو تحفر لي هذا البير، أو تنجر لي هذا الفتحة، أو تسوي لي باب الحديد أو شيء من هذا، صح هذا، صح النكاح وصح العمل. عاد المرأة لها قيمة هذا الشيء الذي هو صح ما بين الرجل، لكن أبوها أو أخوها يلزم صداق المرأة، يلزم شيء يعطي المرأة، يلزمها أن يعطي المرأة ما تتزين به وما تملكه، من لأن الصداق للمرأة لا للرجل، لكنه يصح على العمل، يصح على العمل، وهذا العمل داخل في ضمن الأب أو الأخ أو غيره. فأنت الأب أو الأخ أو زوجت ابناتك أو أختك على عمل عمله لك أنت، المرأة من أين تأخذ صداق؟ يعطيها أبوها أو أخوها، يعطونها مقدار الصداق اللي أصدقت به في نسائها، لأن الصداق للمرأة لا للرجل، الصداق للمرأة لا للرجل، حتى لو إلا ما أخذ أبوها بعدما تستلم الصداق ويأخذ منها شيء ويستبيحه فهو له، فللأب، ولا يرجب له الزوج عليه. لو تنصف النكاح يرجع بما بيدها ولا يرجع بما أخذه الأب. فالشاهد أن النكاح على عمل جائز. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس بن أبي عامر الإمام قال حدثنا عن أبي حازم نعم ابن دينار سلمة بن الأعرج، أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بينما جالس في أصحابه عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه، أتت امرأة، كان النساء يحضرن مجالس الرجال ليستمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من وراء حلقة الرجال، الرجال يدورون بالرسول عليه الصلاة والسلام، والنساء أما تجلس من الجانب هذا أو من الجانب هذا أو من الجانب، يستمعون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وما يوحى إليه وما ينزل عليه من القرآن. فقامت امرأة، ذكر الرسول بعض الأنكحة وبعض ما قليل تقليل المهر يقوله للصحابة رضي الله عنه، فقامت امرأة من حبها للرسول عليه الصلاة والسلام وتسمى خولة بنت حكيم، اسمها رضي الله عنها وأرضاها خولة بنت حكيم، قالت يا رسول الله قد وهبت لك نفسي، يعني تزوجني وهبت لك نفسي هبة، فتزوجني يا رسول الله. فنظر إليها وصعد النظر إليها ثم طأطأ رأسه فطال، فقامت قياما طويلا، ولما رأت أنه لا يرد عليها بشيء ولا يقضي بشيء جلست. فقام رجل من الصحابة رضي الله عنهم فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجني إياها، أنا في حاجة إليها، أعطني زوجني إياها. فقال هل عندك شيء من المال؟ هل معك شيء من المال؟ قال لا، ما عندي إلا إزاري. قال إزارك إذا فسخت لبسته بس تجلس عريان ما يصلح، التمس مال. قال ذهب والتمس ولم يجد. قال التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتم من حديد. السؤال هنا، الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه رجل عليه خاتم من حديد فقال حلية أهل النار وقذفه، وجاء شخص وعليه خاتم من صفر قال هذا ريح الأصنام، هذه ريحة الأصنام، وكره فحذفه الرجل. فكيف يقول التمس ولو خاتم من حديد؟ تقول ليس مقصود أنها تملكه، إنما تقصود أنك تعطيها الخاتم وتبيع وتستمتع بثمنه، كما قال لعمر بن الخطاب لما نهاه عن الاستبرق وجاءت حلل من الديباج ومن الاستبرق، قال تنهاني يا رسول الله أنا عن الديباج وعن الاستبرق وترسل لي حلة؟ قال ما أرسلت لك تلبسها، تبيعها وتستفق بثمنها، تستطيع تأخذ بثمنها يمنه ويسره، أو تلبسها نسائك، البسها نسائك أو استمتع بثمن، بيعها واستمتع ما أرسلت لك بك تلبسها. فهكذا خاتم الحديد، قال والتمس ولو خاتم من حديد، يعني تبيعه المرأة تتملكه منك ويصير قيمة صداقها وتبيعه وتستنفع منه، لكن الرجل ما وجد ولا خاتم من حديد، لأن الصحابة حالتهم حالة فقر رضي الله عنهم، حالتهم حالة آخرة ما هي حالة دنيا. فقال يا رسوله ولا خاتم من حديد؟ قال تحفظ شيء من القرآن؟ قال نعم. في بعض الروايات أنه قال أحفظ البقرة وآل عمران يا رسول الله، أو أحفظ آيات من البقرة قريب 200 وآيات من آل عمران. قال زوجتكها بما معك من، يعني تعلمها، هذا الحافظ الإنسان من القرآن تعلمها. السؤال هنا هل يجوز اليوم أن نسلك امرأة صورا من القرآن؟ تقول لا ما يجوز. ليش الرسول أباحها هناك؟ تقول إنها قضية عين. هذه الشهادي كما ذكر الأئمة أنها قضية عين لهذه المرأة ولهذا الرجل. أما اليوم فقد ورد أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم أن يكون القرآن. قال لعبادة بن الصامت أخذ قوسا على أنه قرأ إنسان قرآنا، قال هذا قوس من نار، هذا القوس اللي قرأت الشخص وأخذت هذا القوس قوس من نار. فالقرآن لا يمكن أن يؤخذ عليه أجر لأنه كلام الله ويراد به وجه الله، بل وكل قربة يراد بها وجه الله لا يجوز أن يأخذ عليها أجر. لكن جعالة أو مثلا نيابة جائز هذا. أما إجارة تأجر هذا الشخص على أن يقرئك القرآن أو يقول لأولادك القرآن فلا. لكن تجيب شخص تقول من قرأ ولدي الجزء كذا وكذا، أو من قرأه القرآن كله أعطيته كذا من المال، جائز لأنها جعالة. أي شخص يجي ويقري ولد تعطيه، تذكر مكافأة لا تكفي جعالة. والجعالة اللي يسمونها اليوم مكافأة، الجعالة مثل مكافأة اليوم، مكافأة الإمام من المسجد، مكافأة المذن، مكافأة المدرس، مكافأة كذا، يعني جعالة. أي شخص أذن في هذا المسجد يعطى، أي شخص صلى بالناس في هذا المسجد يعطى، لكن ما يستأجر. يقول بستأجر هذا الشخص يصلي بهذا المسجد شهرا كاملا ولك كذا وكذا. يقول الإمام أحمد أعوذ بالله ومن يصلي وراء هذا؟ يقول ما أصلي بكم إلا بألف ريال ولا ما أصلي. يقول أي صلاة هذه وأي صلاة تصح وراء هذا الرجل؟ ما يصح أن يكون إمام لأنه استأجر إجارة. أما الجعالة التي تسمى مكافأة اليوم فلا بأس بذلك، جائز. حتى القربات جائز فيها، لكن قرآن لا، قرآن تأخذ عليه حتى ولو مكافأة لا يجوز أن تدرس إنسان وتأخذ مكافأة، لكن تدرسه علوم أخرى ويدخل القرآن ضمنا لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عيسى عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحو هذه القصة، لم يذكر الإزار والخاتم. فقال ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة أو التي تليها. قال فقم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله القصة نفسها وقد غير السند، يقول حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن الحجاج الباهلي. قال وإن كان مجهول الحجاج الباهلي. قال حدثنا عسل بن سفيان. من هو عسل بن سفيان؟ عسل بن سفيان هو الحجاج، هذا حجاج، هذا اللي يسمونه الحجاج هو عسل بن سفيان، يعني هما واحد. وفرقه بعضهم بعض العلماء فرقوا الصحيح أنه واحد، عسل والحجاج واحد، يعني الحجاج بن عسل أو عسل بن حجاج كلهم واحد، نفر واحد، أبوه وهو كلهم اثنين هؤلاء، يعني هو نفر واحد لأنه اثنين، هذا أبوه وهذا أبوه، لا هذا وأبوه عسل وهذا أبوه الحجاج هو واحد. قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نحو القصة الأولى، قال ما معك من القرآن؟ فقال معي البقرة، أو قال معي لآل عمران، أو قال كلاهما. قال زوجتك على أن تعلمها 20 آية، يعني اذهب فقرئها 20 آية حفظها حفظا وقد كانت صداقها. لكن لو طلق قبل الدخول تنصف ماذا؟ ماذا اللي يتنصف؟ لا يتنصف شيء. نعم. إلا إن قلنا أنه تنصف صداق نساءه جائز هذا، لكن ما ذكر العلماء شيئا على هذا. هذا حرموا أن يكون القرآن يتنصف أو يلعب به، فلا يجوز صداق القرآن وحده، لكن تصدقها علوم من تعليم علوم من القرآن، الحساب والرياضة والفقه والتوحيد والحديث وما إلى ذلك والرياضات، ومن ضمنها القرآن، يدرس مدرس ويجوز هذا، ما في شيء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن زيد هارون بن زيد قال حدثنا عن أبيه عن أبيه زيد بن عبد الله عن محمد بن راشد عن محمد بن راشد قال حدثنا مكحول قال بنحو الخبر السهل، يعني بنحو أن مكحول رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى أنس، ولكن قال مكحول رضي الله عنه قال إنها ليست لأحد بعد رسول الله، يعني خاصة بقضية خاصة بالرسول، ليست تشريعا وإنما خاصة بالرسول. مكحول علامة الشام رضي الله عنه، مكحول علامة الشام، قال الزهري لعبد الملك بن مروان: من تركك يرأس الشام؟ قال مكحول. من العرب من قال عبد النوب اعتقدت امرأة من هذيل، بما سادهم؟ قال بالدراية والرواية. انظر، بالدراية والرواية، قال يحق لأهل الدراية والرواية أن يسودوا. وقال يا أمير المؤمنين: من كان من فاق الناس بالدين وفاقهم بالعلم رأس ولو كان عبدا حبشيا. قال صدقت صدقت. فالشاهد مكحول اعتقدت امرأة من هذيل، ما يعرف نسبه نهائيا إلا أنه عتيق لامرأة من هذيل، وما هذا رأس أهل الشام بالعلم، من يرأس الشام؟ قال مكحول النوبي اعتقدت امرأة من هذيل. ومكحول رضي الله عنه يقول هذه القضية قضية عيل لا تشريع، ليست تشريع، يعني لا يجوز لأحد من الأمة اليوم أن يقول قرئ ابنتي القرآن وهي زوجتك، لا يجوز، لكن يقول قرئها الرياضة، علوم الرياضة إذا كانت تتعلم رياضة، وقرئها مثل الحديث، قرئها الفقه، قرئها مثلا النحو، قرئها كذا، وقرئها سورا من القرآن يدخل ضمنا لا بأس به. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.